بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، مع تلاحق الأحداث وتتابع الفتن ومع الهموم اليومية القاسية التي يعاني منها الجميع، ومع اجتماع الباطل على قوس واحدة على الإسلام والمسلمين من كل حدب وصوب، مع اختلاف العقائد والأهداف والمشارب كاليهود والنصارى والشيعة كالعلمانيين وغيرهم الذين يتقنون الغواية والتزيين، يحتاج المسلم بين الحين والحين إلى وقفة مهمة يستمد فيها من الله العون والتثبيت، ما أحوجنا إلى التوجيهات الربانية في خضم هذا الصراع وفي خضم هذه الفتن وفي خضم هذه الأحداث المتلاحقة. نحتاج إلى التوجيهات الربانية التي نستمد منها الثبات والاستمرارية والاستعداد التام للبذل والتضحية وحتى آخر الأنفاس، لأن الصراع بين الحق والباطل في أحرج المراحل، ومن لم يستوعب هذا المعنى يسقط في سيره إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك ما أحوج المؤمن إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والسماع بتدبر وإنصات لتوجيهاته الربانية التي يستمد منها الثبات والحيضة والحذر والعمل إلى آخر لحظة من حياته. نعم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذا التوجيه الرباني المبارك لنا كمسلمين أن نلتفت إلى المواعظ والتوجيهات الربانية ونعمل بها ونحرص على تطبيقها كي ننجح في الثبات وكي ننجح في الاستمرارية وفي البذل والعطاء وإلى آخر نفس. ومن هذه التوجيهات الربانية المباركة الجماعة المؤمنة في سيره إلى الله تبارك وتعالى في خضم الأحداث مع الباطل النداءات الإيمانية المباركة التي خص بها تبارك وتعالى أهل الإيمان لكونهم هم الذين سيقدرونها ويعظمونها ويترجمونها في أرض الواقع، ولكونها ستعطي الثبات الحقيقي والبذل المتواصل إلى آخر الأنفاس. في هذه الدقائق المعدودة نعيش مع نداء إيماني مبارك نستمد منه هذا المعنى، كي نعمل بكامل طاقتنا وبكل جهودنا وإمكانياتنا في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى، حفاظا على أنفسنا وعلى أسرنا وعلى مجتمعاتنا وعلى أمتنا، على عقيدتنا، على شريعتنا، على ديننا، على كتاب ربنا، على سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا النداء يقول فيه تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تدبروا أيها الأحبة هذا النداء المبارك: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اصبروا، حققوا الصبر الواجب في حياتكم، اصبروا على طاعة الله، واصبروا عن معصية الله، واصبروا على قضاء الله وقدره. أول الطريق وأول الوصايا وأثمن الوصايا أن تحقق أيها المسلم الصبر الواجب في حياتك، هذا إن كنت ممن يعظم نداء الله عز وجل ويقدر المنادي سبحانه وتعالى ويقدر الكلام الذي نودي عليك به. فربك تبارك وتعالى خصك: يا أيها الذين آمنوا، فلابد أن تعطيها السمع، أن تعيرها السمع، أن تنصت بقلبك قبل سمعك، وأن تلتفت إليها يعني وجدانك وبكليتك، لأنها لن تخلو أبدا، إما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. فلابد أن تلتفت لهذا النداء المبارك، هذا إن كنت ممن يعظمون نداء الرحمن سبحانه وتعالى. هو يأمرك سبحانه وتعالى بهذا الصبر الواجب، لكونك إن لم تتحلى بالصبر الواجب ضللت الطريق وانحرفت، لأن الصبر كما في الحديث: الصبر ضياء، ضياء يضيء لك الطريق. فلا بد أن تصبر على طاعة الله التي من أجلها خلقت، فما خلقت إلا لتحقيق العبودية، وكيف تحقق العبودية إن لم تصبر على طاعة الله عز وجل؟ تصبر على طاعته، تؤدي الفرائض وتحرص على النوافل، تؤدي الواجبات، تؤدي الحقوق، تحرص على كل معاني الخير والمعروف والبر والإحسان صبرا لله تبارك وتعالى. في ذات الوقت لابد أن تصبر عن معصيته، وأنت المستهدف وأنت الضعيف وأنت المحارب، وشياطين الإنس والجن كما قلنا يتقنون التزيين والغواية والإضلال والإبهار وسائر المعاني الأخرى، فإن لم تصبر عن معصية الله تبارك وتعالى وتلجم نفسك بهذا الأمر من الله عز وجل وتلتفت إلى غير الطريق الذي تدعى إليه منهم، لا شك أنك ستسقط. وقد تؤدي بعض الطاعات وتصبر عليها، لكن قد تكون من الضعفاء الذين لا يستطيعون الصبر عن معصية الله، فيتلبسون ببعض المعاصي والتي يصرحون علانية أنهم لا يستطيعون أن يتركوها. صعب، أدرش، مستحيل، الأمر فوق الطاقة فوق القدرة، لا، هذا لا يليق بمؤمن أبدا. فلابد أن تصبر على طاعته وتصبر عن معصيته. نعم، أنت بشر لست بمعصوم، إذا مسك شيطان أو وقعت منك الهنة أو الزلة سرعان ما تتوب وترجع إلى الله، لكن تستمر على المعصية وإن كانت صغيرة وتصبر عليها وليس عنها، فهذا لا يدل أنك فهمت ذاك النداء المبارك: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. فلابد أن تصبر على طاعته وتصبر عن معصيته، وعليك أن تحتاط لنفسك جيدا، لأنك كما قلنا ضعيف في إيمانك، قد لا تجد على الخير أعوانا وأنت محارب بكل قوة، والواقع مرير والأحداث متلاحقة والأعباء كبيرة وشديدة ومؤلمة ومثقلة وموهنة إلى آخر هذه المعاني. فإن لم تجمع بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية سقطت والعياذ بالله تعالى. ولا يكفيك هذا، بل لابد أن تصبر على قضاء الله وقدره. بمعنى ترضى بما قسمه الله بما قسم الله لك سبحانه وتعالى، وتسلم وأنت على يقين أنه الأحسن والأنفع لك في الدنيا والآخرة، لأن الله الذي اختار لك هذا. فلا بد أن ترتقي لهذا المستوى الواجب عليك، تصبر على طاعته وتحبس نفسك على أداء الواجبات والحقوق الفرائض والنوافل، ثم تحبس نفسك عن معصيته ولا تستهين بمعصية وإن كانت صغيرة. نحن أحسن من غيرنا، هذه أهون من غيرها، انظر إلى الناس ماذا يفعلون وماذا يصنعون، هذا لا يقبل منك أبدا، انظر إلى من هو أعلى منك ولا تنظر إلى من هو دونك. لذلك ارتقي بنفسك وكن صابرا على الطاعة مستمرا حتى آخر نفس، وصابر عن المعصية مستمرا حتى آخر نفس، لأنك كما قلنا محارب بقوة لتقع لتضل لتنحرف في نهاية الطريق، ولا بد مع هذا وذاك أن تصبر على قضاء الله وقدره. نحن ننظر في واقعنا نجد أن بعض المسلمين يتسخط ويعترض على ابتلاء، على فقر، على مرض، على مثلا تسليط ظالم، على تسليط باطل وما شابه ذلك. انظر في نفسك، انظر في حالك، وانتبه وتعلم وارتقي مع المعاني الإيمانية. أنت مبتلى، أنت ممتحن، لابد أن توطن نفسك على كل الاحتمالات في الطريق، فلا يكون هذا سببا لترك الصبر الواجب أو الصبر على الطاعة أو الصبر على المعصية أو الصبر على قضائه وقدره، لأنك تعلم أن الأمور تجري بمقادير، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الدنيا بأسره لو اجتمعت على نفعك وعلى ضرك لا تملك لذلك سبيلا. فهذا الصبر الواجب سيعطيك فعلا قناعة أنك تعمل في المدة التي حددت لك، وستقبض وترحل وتوقف بين يديه وتعرض وتسأل وتحاسب ثم إلى جنة أو نار، فيجعلك هذا متحملا لكل الأعباء وكل المواجهات وكل الفتن والابتلاءات والمحن لكونك ترجو الله تبارك وتعالى والجنة. فهل نظرنا في أنفسنا؟ هل عندنا صبر فعلا حقيقي الآن في أرض الواقع في خضم هذه الأحداث على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قضاء الله وقدره؟ ولا نحن الذين صبروا على بعض الطاعات وصبروا عن يعني على بعض المعاصي وتسخطوا على بعض أقضية الله وأقداره، ونقول الباطل والأعداء واليهود والنصارى والعلمانيين والشيعة وما شابه ذلك، ولم نقدم نحن لأنفسنا ما يؤهلنا كي يمكن لنا وينصرنا سبحانه وتعالى. إذن لابد أن ننظر في أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فأين نحن من الصبر الواجب؟ قد نقول عندنا من يحقق الصبر الواجب، ويوجد لدينا الكثير ممن يحققون الصبر الواجب على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قضاء الله وقدره، لكن يا سبحان الله انظر إلى ما بعدها، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. إيش معنى صابروا هنا غير الأولى؟ نعم غيرها، اصبروا وصابروا قالوا من صيغ المبالغة، من صيغ المدافعة، كأنك في يعني مواجهة مستمرة مع آخرين يريدون أن يخرجوك عن صبرك الواجب، كأنك بمعنى أبسط محارب من أعدائك لتخرج عن صبرك الواجب، فلا تصبر على طاعة ولا تصبر عن معصية ولا تصبر على قضاء الله ولا على قدره. سبحان الله، هذا معنى قالوا من المعاني الرقية جدا. أي يا مسلم يا عبد الله، لن تستطيع تحقيق الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قضاء الله وقدره حتى تكون من المصابرين، ومن يتصبر يصبره الله، بمعنى واصل الصبر وانتقل إلى المصابرة من صيغ المبالغة المجاهدة الاستمرارية على تصبير نفسك بكل معاني الكلمة وعلى الجميع بهذا الصبر الواجب، لأنك محارب من شياطين الإنس والجن لتخرج عن حد الصبر الذي أوجبه عليك المولى تبارك وتعالى. وهذا واقع يا أخوان، ولا فانظر إلى واقعنا، كما قلنا تجد بعض الناس يصبرون عن المعصية لكن لا يصبرون على الطاعة، أو يصبرون على الطاعة لكن لا يصبرون عن المعصية، أو قد يصبرون على الطاعة وعن المعصية لكن لا يصبرون على قضاء الله وقدره. عند أي فتنة، أي ابتلاء، أي حادثة، أي مصيبة تجد الجزع والتسخط والشكاية. إذن هذا من عمل شياطين الإنس والجن لإخراجك عن حد الصبر الواجب. إذن أنت مواجه وبقوة من أعدائك كي لا تصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قضاء الله وقدره. ماذا نصنع؟ قالوا صابروا يعني اجتهدوا وحاولوا أن تستمروا وحاولوا أن تتذكروا المعنى أنكم في حلبة صراع ومواجهة مستمرة مع أعدائكم. إن غفلتم عن المصابرة لا شك سيخرجوكم عن حد الصبر، وخصوصا إخواني أن القضية في منتهى الخطورة، كما قلنا في المقدمة الباطل فقيه في الشر يحسن الغواية والتزيين والإضلال بشتى الطرق والأساليب ليخرجنا عن حد الصبر الواجب، بمعنى قد تجد الأساليب مختلفة، ما يعني يجرى مع هؤلاء غير الذي يعني يدار مع أولئك، وهكذا الباطل فقيه في الشر بقيادة الشيطان وشياطين الإنس يحاول بشتى الطرق والأساليب أن يستعمل مع كل قول ما يناسبهم لإخراجهم من حد الصبر الواجب، بمعنى قد يكون هنا استفزاز واستدراج، قد يكون هنالك سخرية واستهزاء، قد يكون هنالك إبهار ويعني تزيين ما عليه الباطل، وقد يكون في الناحية الأخرى حرب نفسية لتدمير المعنويات وتدمير النفسيات، هذا كله من المعاني التي يفقهها الباطل كي يخرجك عن حد الصبر، وهذا ما وقع لكثير من المسلمين، تأثروا بهذه الحملات المضادة فبدا الانحراف عن الصبر الواجب بصوره المختلفة كما قلنا، وهذا من الخطورة بمكان، لابد أن توطن نفسك أن القضية مهمة جدا وأنك في حلبة صراع ومواجهة والأمر مستمر، فإن لم تحاول أن تصبر نفسك وبكل قوة أخرجوك عن حد الصبر الواجب الذي أوجبه تبارك وتعالى عليك. لذلك نقول فتش في هذه القضية جيدا وافهم هذا المعنى جيدا، هل أنت فعلا صابر على الطاعة وعن المعصية وعلى قضاء الله وقدره في كل أحوالك، في السراء والضراء، في الخير والشر كما يقولون، مثلا في السفر والحضر، في الليل وفي النهار، في الغضب وفي الرضا، في كل الأحوال عندك فعلا ضوابط تضبطك وسياج يحميك فلا تخرج عن حد الصبر لكونك تعلم أنك محارب ومستهدف. هذه قضية مهمة جدا نحتاج أن نرتقي لمستواها كي ننجح في أداء دورنا كما ينبغي في هذا الصراع المستمر الذي وصل إلى قمته كما تعلمون. لذلك لن يثبت ولن يستمر في مواجهة الباطل إلا من فهم القضية وتعلمها جيدا فصبر ثم صابر واستمر على المصابرة وبكل قوة. وهل هذا يكفي؟ لا والله أبدا، لأنك قد تصبر وقد تصابر ولكننا نحتاج إلى ما هو أكبر من المصابرة. إيش هو يا إخواني؟ اصبروا وصابروا ورابطوا. إيش المعنى وإيش المقصود؟ رابطوا هنا أول ما نسمعها يتبادر إلى الذهن معنى الجهاد والرباط في سبيل الله عز وجل، وأنك على ثغر، انظر من ثغور الإسلام، وأن الباطل يترقب ويتحفز لينفذ إلى داخل حصنك، إلى داخل دارك كمسلم، إلى داخل أعماق أعماقك كمسلم لإحداث الضرر والخلل وإصابتك بالعطب وإخراجك عن الصبر وعن المصابرة. إيش المعنى؟ قالوا المرابطة تعني أنك مجاهد على ثغر وتمسك بسلاحك ومتحفز أي غفلة ينقض عليك العدو وينفذ إلى داخل هذا الثغر الذي أنت عليه. إيش المعنى يا إخواني؟ المعنى تحفيز، المعنى تجهيز وإعداد، المعنى بيان لخطورة المرحلة، بيان لخطورة المواجهة، أي غفلة تؤدي إلى اختراقنا وبقوة. فهل أنت من المرابطين؟ فهل أنت تحقق الرباط الحقيقي على الثغور التي ستسأل عنها بين يدي المولى تبارك وتعالى؟ أم أنت من الذين غفلوا عن يعني ثغرهم فتركوه مفتوحا على مصراعيه فدخل الباطل من خلاله لضرب الأمة في عمق كما يقولون؟ أين أنت من هذا المعنى؟ معنى في منتهى الأهمية، لأننا نحتاج أن نبين هذا للناس جميعا. أنت مرابط، أنت مرابط على ثغرك، فماذا صنعت فيه ما كلفت به من ثغور؟ أول هذه الثغور ثغر نفسك التي بين جنبيك، لأنها مستهدفة ومحاربة كما تعلم، إن غفلت عنها تمردت وتفلتت ورقدت وحبت الراحة وكرهت التكاليف والأوامر وبالتالي ضلت بك وانحرفت والعياذ بالله تعالى. فهل أنت متابع لنفسك حريص على تزكيتها، حريص على تربيتها، حريص على تأهيلها، حريص على تصفيتها وتحليتها، حريص على الارتقاء بها في كل أحوالك؟ أم أنت نسيت هذا المعنى وانشغلت فقط بتلبية الشهوات والأهواء والرغبات والطلبات لها وانتهت القضية؟ لا، هذا ليس إعزاز لنفسك، ليس إكرام لنفسك، هذا إهانة في الحقيقة لنفسك. إذا كنت ممن يلبي لها كل ما تشتهي كل ما تحب فهذا من الخطر بمكان. أنت منهم يا ابن عمر؟ اسمع، وكلما اشتهيت شيئا اشتريته، هذا من الخطورة بمكان. لذلك لابد أن تستعد لفهم كيفية تربية نفسك وتحصينها وأعدادها على هذا المعنى العظيم في الصبر والمصابرة والمرابطة، لأنك كما قلنا في خطر عظيم، كذلكم أنت على ثغر أعظم من ثغر نفسك، ولكن لابد أن تؤهلها لأدائه كما ينبغي، على ثغر الإسلام. أنت مسلم وأنت مطالب بحراسة الإسلام، وإن كنت في آخر الدنيا فعندك ثغر، احذر، كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله، احذر أن ينفذ العدو من قبلك. قد تقول وكيف ينفذ من قبلي؟ أقول لك أنت على ثغر عظيم، هذا الدين أمانة في عنقك، ينبغي أن تحرص على عزته وعلى علوه وعلى نصرته وعلى الحفاظ عليه وعلى الدعوة إليه وعلى عدم التفريط في أي شيء منه أبدا، ما يعني تفرط في صغير ولا كبير في هذا الدين، لأنه ليس ملكا لك ولكنك مؤتمن، وإن فرطت في شيء من دينك فأنت خائن لهذا الدين، خائن لهذه الأمانة. فهل أنت محافظ على ثغر الإسلام الذي كلفت به؟ أم ماذا؟ أم غفلت عنه فنفذ الأعداء من قبلك؟ هذه قضية خطيرة جدا. الآن لو سألنا الجميع، هل أنت فعلا تستشعر هذا المعنى، وأنك على ثغر من ثغور الإسلام، وأنك مطالب بحراسته وبقوة؟ قد يقول الضعيف الجاهل، ومن أنا وما هو هذا الثغر، وأنا في آخر الدنيا، وماذا يعني سيكون من ورائي لو كان؟ أقول لك أنت على ثغر، وليس فينا كمسلمين من ليس له دور وليس له حراسة وليس له ثغر، كلنا على ثغر من ثغور الإسلام. فأول ما تطالب به بعد ثغر نفسك ثغر الإسلام، اجعله من الأمور المهمة في حياتك، تعتز وتتشرف به وترفع من شأنه وتنافع عنه وتستعد لبذل كل شيء في سبيله حتى ولو أدى إلى بذل نفسك. أين أنت من هذا الثغر؟ كذلكم أنت على ثغور أخرى عظيمة لابد أن تحافظ عليها لتستمر في الحفاظ على ثغر الإسلام. منها، انظر إلى هذا المعنى العظيم، ترجع إلى نفسك مرة أخرى فتحرص ثغر السمع فلا تسمع إلا ما يرضي الله، تحرص ثغر البصر فلا تنظر إلا فيما يرضي الله، تحرص على أن تحرص ثغر اسمع اللسان فلا تتكلم إلا فيما يرضي الله، حتى لا تنتكس النفس مرة أخرى وتترك ثغرها وثغر الإسلام. ثم أنت مطالب بحراسة ثغر قلبك، لأن القلب من أهم الأعضاء كما تعلمون، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. لذلك أنت مطالب بأن تستمر حتى بعد أن تزكي نفسك وتربيها وتؤهلها بأن تحرص ثغر هذا القلب، لأنه لو نفذ إليه مرة أفسدوا عليك حياتك وأخرجوك عن حد الصبر والمصابرة والمرابطة أيضا. فقال أهل العلم، احرص على حماية ثغورك هذه جميعا حتى لا تترد مرة أخرى وتنتكس. قالوا كذلكم أنت على ثغر بيتك، البيت الذي أنت فيه، إن كنت أنت المسؤول كزوج مثلا وعندك ذرية، هذا البيت ثغر من ثغور الإسلام، والباطل يستهدف وبكل قوة لينفذ إليه من داخله كي يصيبه بالعطب، كي يفسده، كي يؤخره، كي يعطله، كي يغيبه، كي يربطه بقضايا جانبية فرعية تستهلك الطاقة والجهد والمال والوقت، كالرياضة والفن والموضة ويعني اللعب والسهر والمرح والغناء والموسيقى وما شابه ذلك، ليكون هذا البيت بيت مفرغ من مضمونه، لا يعرف ما هو الدور الحقيقي الذي لابد أن يؤديه في نصرة الإسلام والمسلمين. لذلك ماذا صنعت بثغر بيتك؟ هل أنت فعلا تشعر بالأمانة وأن هذا البيت أمانة في عنقك، ليس ملكا لك لكن ملك للأمة، وأنك ستحاسب عليه بين يدي المولى تبارك وتعالى؟ أنا الذي بنيته، أنا الذي أنشأته، أنا الذي تزوجت، أنا الذي أنجبت. أقول لك هذا أمانة عندك وأنت محاسب عليه، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، حفظ أم ضيع. فلابد أن تحرص هذا الثغر، فلا تترك الباطل ينفذ إليه بإعلامه المرئي والمقروء والمسموع، فيشكل من بداخل البيت وأنت كما يقولون تتفرج كأنك لا تملك يعني أي تأثير أو تغيير أو تقديم أو تأخير. الإعلام هو الذي يشكل، الإعلام هو الذي يوجه. انظر إلى كم الفضائيات التي دخلت إلى بيتك وأنت لم تنتبه لهذا الثغر، قنوات يعني اليهود والنصارى والشيعة والعلمانيين والملاحدة والبهائيين والقديانيين إلى آخر هذه المعاني، وتشكل في بيتك وتبث السموم، وأنت وكأنك كذاك الذي كلف بثغر وأمسك بالسلاح ثم رقد نام، فدخل العدو من ثغره فوقعت المصيبة وضرب الأمة في مقتل في داخلها. إنك مؤتمن على بيتك وإنك ستسأل عليه بين يدي المولى تبارك وتعالى. كذلكم أنت والله على ثغور كثيرة في هذا الواقع، أنت مطالب بأداء دورك كما ينبغي، وإلا فإن لم تكن مرابطا على هذه الثغور وعلى غيرها لا شك ستقع يعني عليك أعباء كثيرة، وستحاسب حسابا شديدا، وسيكون هنالك الندم حيث لا ينفع الندم. اتق الله في نفسك واحرص الثغور التي أنت عليها ورابط حتى تستمر في الصبر والمصابرة، وإلا إن لم ترابط أخرجت عن حد المصابرة والصبر، وبالتالي لم تلب النداء، وبالتالي كانت المصيبة وقع الخسران. لذلك نقول لك أيها المسلم يا عبد الله، احرص على أن تكون مرابطا يقظا متحفزا في كل أحوالك وحتى آخر نفس. الإمام أحمد رضي الله عنه وارضاه في مرض موته يلقنه الشهادة، فكان يغمى عليه ويفيق، فهم يلقنونه الشهادة وهو يقول لا لا لا، ففزعوا. الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول لا لا للشهادة عند موته، وإذا به يفيق مرة أخرى، فيسألونه ما الذي كنت تقول؟ نقول قل لا إله إلا الله، تقول لا لا لا. قال ذاك الشيطان جاءني يقول فتني يا أحمد، فلت مني، فتني يا أحمد، ونقول لا بعد لا بعد لا بعد حتى آخر نفس، المواجهة حتى آخر نفس، أنت مستهدف حتى آخر نفس. إذن لابد أن تحرص على اليقظة والحيطة والحذر وعلى الأخذ بالأسباب، وإلا أخرجت عن حد الصبر والمصابرة والمرابطة. من أعظم الثغور التي نلفت إليها الأنظار وأنتم تطالعون الآن هذه الهجمات الشرسة من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن الشيعة ومن العلمانيين وغيرهم، ثغر العقيدة. عقيدة المسلم مستهدفة بالتشويش والتشكيك والإثارة ويعني الغمز واللمز، يحاولون بشتى الطرق والأساليب. لذلك لابد أن نتصدى نعم لمثل هذه الهجمات الشرسة، وهذا لا يكون من فراغ، لابد أن نطلب العلم ونتعلم العقيدة الصحيحة من أهل العلم من المعتبرين بفهم سلف الأمة الصالحة رضي الله عنهم، حتى نستطيع الرد عن عقيدتنا والذب عنها ورد كل الشكوك التي تلقى علينا كمسلمين، وخصوصا أن منا الجهال وأن منا الذين يعني يريدون المال وأن منا الذين يعني لا يعرفون شيئا عن عقيدتهم، وقد يشككون وقد يعني يدخل عليهم من أبواب كثيرة. لذلك إن لم نتعلم ونتحرك بهذا البيان المهم ونقول الناس اعرفوا عقيدة المسلم الصافية الصحيحة النقية حتى تستطيع التمييز بينها وبين العقائد الخربة والعفنة والمحرفة، حتى تستطيع الرد والمواجهة والثبات، لأن المؤمن متى استقرت العقيدة في قلبه كان قادرا على الثبات وقادرا على المواجهة، وكان مستعدا للبذل والتضحية والفداء عن عقيدته وحتى آخر النفس، يضحي بكل شيء بالغالي والثمين. لكن إن كانت العقيدة في قلبه مهزوزة أو ضعيفة أو غير واضحة أو غير جلية، سرعان ما ينتكس، سرعان ما يستسلم، سرعان ما يترك ثغره وسلاحه، سرعان ما يفر، سرعان ما يلقي بنفسه في أحضان أعدائه والعياذ بالله تعالى. لذلك احرصوا على تعلم العقيدة الصحيحة وعلى نقلها وبثها وبيانها للناس، لأن هذا والله من أعظم الأسباب لنجاتنا في هذه المرحلة الخطيرة، ومن أعظم الأسباب لنجاتنا يوم لقي المولى تبارك وتعالى. لأن الصراع على شده بين الحق وبين الباطل، اجتمعت كل العقائد الخربة كما قلنا واتحدت على هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني زعزعة المسلمين ولإصابتهم بهزيمة نفسية وإحباط حتى يصلوا إلى أهدافهم الخبيثة. أقول إن نجحنا في إعادة طرح العقيدة من جديد وبقوة، سننجح في الثبات والصبر بإذن الله تبارك وتعالى والمصابرة، وسنؤدي المرابطة حتى آخر الأنفاس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، انظر إلى تتمة هذا النداء أخي الحبيب وتأمل جيدا: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الله أكبر، واتقوا الله، أي قد تصبر وقد تصابر وقد ترابط، لكنك قد لا تحقق تقوى الله عز وجل، فيلزمك مع الصبر والمصابرة والمرابطة أن تتقي الله تبارك وتعالى وحتى آخر الأنفاس، كما قلنا مرارا وتكرارا في معناها: التقوى علم القلب بقرب الرب، أن تستشعر أنك مراقب وأنك مرصود، وأنك تؤدي الصبر والمصابرة والمرابطة ابتغاء مرضاته إخلاصا له سبحانه وتعالى، كما قلنا في معناها: ألا يجدك تبارك وتعالى حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك، أي أنت رهن الإشارة وطوع الأوامر. إذا كان أمر سمعنا وطعنا، إذا كان نهي انتهينا ربنا، توجد هنا توجد، لا توجد هنا لا توجد، هكذا كما قلنا في معناها. وهو من المعاني الجميلة أن يطاع فلا يعصى على طول الطريق، إلا ما وقع من هنات وزلات عن غير عمد سرعان ما تتوب منه وترجع. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. أن يذكر فلا ينسى بمعنى: واذكر ربك إذا نسيت، تذكر ربك تبارك وتعالى على طول الطريق، تتقوى بذكره سبحانه وتعالى وتطلب منه المدد والعون، وتسمع له وتطيع وتشكره على كل حال أنت فيه، سواء كنت مبتلى، سواء كنت مريض، سواء كنت فقير، سواء كنت مظلوم، سواء أيا كان حالك، فأنت تشكر ربك لعلمك أن هذا والأحسن لك والأكمل في الدنيا والآخرة، إذا ما رضيت وأخذت بالأسباب وتركت الباقي على مسبب الأسباب. هذا الذي ذكرناه في معناها بفضل الله تبارك وتعالى يعطي هذا المعنى الإجمالي العظيم، لأن التقوى مفادها الاستسلام والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى وللرسول ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال والعمل حتى آخر الأنفاس، هذه هي التقوى. فإذا حققنا التقوى بهذا المعنى مع الصبر والمصابرة والمرابطة، وكنا رهن الإشارة وطوع الأوامر، سامعين مطيعين لله ولرسوله في كل أحوالنا، لا شك سنصل إلى الفلاح المنشود: لعلكم تفلحون. هنا ليست احتمالية لعلكم، بل هي واجبة، بل هذا مما يقدر عليه تبارك وتعالى: ستفلحون كل الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. بمعنى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون في الدنيا فتنتصروا وتسودوا وتقودوا وتعلوا ولا يعلى عليكم، وهذا من أقصر الطرق للإصلاح والتغيير، لأننا كما قلنا هذا المعنى ونكرره دائما، أن كثير من الناس يطالبون بالإصلاح والتغيير، لكن من غير طريق التقوى، من غير مشكاة النبوة، من غير العقيدة والشريعة، يطالبون بالإصلاح والتغيير بمصطلحات عصرية، بتقليد لشرق أو لغرب عن طريق هذه المعاني التي تعرفونها. فنحن نؤكد في هذا المقام أن التغيير الحقيقي إنما يكون بتحقيق الصبر والمصابرة والمرابطة، ثم بترجمة هذا بتقوى الله في أرض الواقع، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. استشعر معي إنسان صبر وصابر ورابط على ثقوره التي ذكرنا، ثم اتقى الله في أرض الواقع، كيف سيكون إنسان مثالي مؤثر في كل من حواليه من الأقارب والأباعد، بل حتى والله في المسلمين وفي غير المسلمين. هذا هو الفلاح بعينه، هذا هو النصر بعينه، هذا هو التمكين بعينه، هذا هو النجاح بعينه، عدا ذلك كله تضيع الجهود والطاقات والأوقات، لا يسمن ولا يغني من جوع. فلا تغيير عن طريق انتخابات ولا برلمانات ولا اغتيالات ولا انقلابات ولا مظاهرات ولا اعتصامات ولا إضرابات ولا شعارات ولا أي شيء من هذا بالمرة، ولا باللجوء للشرق ولا باللجوء للغرب، إنما التغيير والإصلاح الحقيقي إنما يكون في الصبر والمصابرة والمرابطة، وفي تحقيق تقوى الله عز وجل. إذا نجحنا في ترجمة هذا المعنى في واقعنا، لا شك أننا سننتصر وسنرتقي بأقل الأسباب الموجودة. واعدوا لهم ما استطعتم ما تقدرون عليه، والباقي على الله تبارك وتعالى. انظر في هذا المعنى جيدا، وأنت الذي يطالع هذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين من أعداء الحق في كل مكان، من اليهود والنصارى ومن الشيعة ومن العلمانيين ومن غيرهم، كلهم تكالبوا على الإسلام وعلى المسلمين من أهل السنة والجماعة، فلا بد أن نطرح هذه القضية وأن نبسط الحديث في هذه القضية، وأن نقول الناس هذا هو طريق الإصلاح والتغيير. ابدأوا بأنفسكم، فحققوا الصبر الواجب على الطاعة وعن المعصية وعلى قضاء الله وقدره، وحققوا المصابرة بكل معاني الكلمة، أنكم تدفعون للخروج عن حد الصبر، ثم رابطوا على ثغوركم رباطا حقيقيا على ثغر النفس وعلى جوارحها كالسمع والبصر والقلب واللسان، ثم بعد ذلك على ثغر الإسلام، على ثغر البيت، على ثغر العقيدة. هذه معاني مهمة جدا، إذا رابطنا ثم اتقينا الله تبارك وتعالى حتى آخر الأنفاس وعبدناه من مقام الإحسان كأننا نراه، فإن لم نكن نرى فهو يرانا، لا شك عندها سنفرز شخصيات مثالية جديرة بتحمل المسؤولية، جديرة بالوقوف والثبات في وجه الباطل، جديرة بفضل الله تبارك وتعالى بإلقاء الباطل في مزابل التاريخ. هذه هي الشخصيات التي نجحت في الارتقاء من الحضيض إلى القمة، ودمرت فارس وروم وفتحت البلاد والعباد. شخصية الصحابة الكرام حققوا الصبر والمصابرة والمرابطة، وكانوا فعلا يتقون الله عز وجل، فنالوا الفلاح بأقل الأسباب والإمكانيات. ثم ضف لهذا المعنى أن الفلاح الحقيقي يوم لقي المولى عز وجل، حينما تعرض عليه سبحانه وتعالى يكون في صحيفتك أنك كنت من الصابرين، وأنك كنت من المصابرين، وأنك كنت من المرابطين، وأنك كنت من المتقين، وأنك حققت هذا ابتغاء مرضات رب العالمين، ستكون في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فاللهم ارزقنا الصبر والمصابرة، ووفقنا لتحقيق المرابطة، واجعلنا من عبادك المتقين السعداء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العاملين على نصرة دينك وعلى حماية ثغور عقيدتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين الحكام والمحكومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الكافرين والمنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.